هذا حاتم العراقي أبويا، هذه من الأغاني اللي يطلبوها المستمعين كما عادل بن سالم يطلب باش يسمع الأغنية هذه. فتحية ليك وتحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا في ولاية قبلي وخارج ولاية قبلي. رجعنا معكم في برنامج الحديث بقية في الجزء الثالث اللي باش نتابعوا فيه زاد نداءات المواطنين اللي توصلنا على الرقم 75 400 93 859. أي موضوع تحبوا تطرقوا لها، تحبون نفتحوه في وأي ملف تحب نفتحوه في الإذاعة، ماذا بكم تتصلوا بنا على الرقم 75 400 93 859، وإلا تنجموا تبعثونا حتى إرسالية فيها الموضوع فيها الاسم واللقب وتكتبوه هنا وتبعثونا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام، ولا تخلوه هنا في كومنتير. المرة هذه باش نمشوا لمنطقة القلعة وين موجود موضوع زاد من بين المواضيع الأخرى المهمة، هو نوعا ما نجم نقوله كابوس، كابوس الدخان المتأتي من الحرائق، حرائق المتواصل والحرق المتواصل للفضلات المنزلية في مصب الضمرانة في بلدية دوز. المصب هذية هو قريب من مدينة القلعة، وكل ليلة الأهالي في القلعة متأثرين بها المشكلة هذه البيئية والمشكلة الصحية، لأصبح يمثل كما ذكرت كابوس متأتي من دخان الحرق المتواصل للفضلات المنزلية في المصب هذايا في بلدية دوز. دونك باش ناخذوا الرأي والرأي الآخر، باش ناخذوا كل الأطراف، ناخذوا شهادة واحد من المواطنين اللي كل ليلة يعانوا من الإشكال هذا، زاد كيف كيف زاد اللي يسمع فينا من منطقة القلعة إذا كان يحب يضيف أي معلومة في الغرض ينجم يتواصل معنا على نفس الرقم 75 400 93 859. وبعد باش نمشوا ناخذوا الرد ولا حق الرد مع كل من رئيس بلدية القلعة يونس بن عرفة ورئيس بلدية دوز بالقاسم بن حامد في تفاعلهم مع نداء المواطنين من منطقة القلعة. ناخذ ساعة شهادة من شهادات المواطنين من القلعة، هو كريم فرحات واحد من المواطنين. غادي كريم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أحمد. شكرا كريم على قبول الدعوة. سي كريم فرحات، أنت واحد من مواطنين مدينة القلعة، كل ليلة تعانوا من الكابوس هذايا، من كابوس الدخان المتأتي من حرق الفضلات المنزلية في مصب الضمرانة في بلدية دوز. احكي لنا شوية على المعاناة متاعكم كل ليلة. اولا اخوي احمد نشكرك على الاستضافة هذه، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الكرام. اخوي انا المعاناة هذه ما عندها سنوات. الاشكال الكبير بكل اللي هو في حكاية تشعيد الزبلة. معنا غازات سامت، معناتها توصل الجهة والمنطقة بصفة عامة في اللي تغمض من الدخان. معناتها ما عادش تشوف. وبر هذا معناتها العملية بتاعت الخنق خناق في الديار بتاع خاصة الحي الحي التحرير. الإشكال الكبير اللي راه تمشي للبلدية تقول لك ما نشحني. بلدية دوز. البلدية دوز يقول لك لا مش احني. جيلوا اللي لهم هم الزوز يقول لك لا احني انا مش عارف شو هزبلة اصلا. مرش كل شعر. وفوق من هذا معناته التو بالمنطق باللوجيك اللي هو مش ممكن تكون فما معناته مصبت يعني سيئات على شردي ببلاد مهما يكون. ما فما استراتيجية، فما خدمة، فما هو وفر هذا هو مصب عشوائي طبعا، مش ما نقول احني اكلا المصب اللي قانوني يميز مواصفات نقول احنا وطنيه ولا دوليه ولا بيئيه ولا صحيه، ما عندها حتى حاجه على اعتبار على تعالى برا مشي طيش الزبله تعدى على الروح مش مواطن مواطن تهلك بالضبط الله اعلم. كما قلت لك هي الاكثريه المتضررين اللي هو حي التحرير القرعه ويوصل حتى للوسط البلاد تاع القرعه، وثم حي العبادله وثم حي اولاد مصروفي. به كريم، وقتاش الوقت اللي ديما تلاحظوا انه الدخان يبدا كثيف؟ الوقت الاكثريه ديما ولا وقت تعيد نتاع ما نقول احنا قدام العشيه بشوي حاجه هيك فهمت ايه. على ترسيل لا حتكش ال 11 نتاع الليل باش تهفز يدي اخرتها معنا اخر مره كما سكروا في الديدان على طاوله الصحانه واحد الديدان مش تاع الدار اي به تو هو اللي متسبب في الحرائق هذه هو الى حد الان مجهول ما كناش عارفين شكون حاولتوش انتم الاشكال عارف وين خويا احمد اي الاشكال التنصل والمسؤوليه يعني حتى هو مجهول ما يعنينيش هو شكون اللي يحرق فيه تمام المسؤوليه هي مسؤوليه بلديه دول به بيه انتم كمواطنين في القلعة الوقت ذاك نتاع العشي حاولتوش تمشوا قبل تشوفوا شكون على الاقل يحرق على الاقل ما نعرفش ان يتصوروا تصاور باش نجموا تهزوها لبلدية تتعاونوا معنا تصور مثلا تاع الدخان صورنا تصور تاع الدخان معناتها في الحي هاي. موجودين وهبطناهم على الفيسبوك وهبطناهم كذا شفت هاي لا الاشكال كما قلت لك معناتها لما توصل انت غادي كان صحيح ما دام ما تلقى حد كان دخان شو انا عجبني فما واحد من المواطنين من اهلي دوز عمل فيديو بارتاجيتوه انتم في القلعه اللي يقولوا لكم راهو هو مشي مع الجرافه وقتها باش ينظفوا المكان اكيد تعرف الفيديو اللي نحكي عليه اللي قال لكم راهو والله يحني اهلي دوز راهو خطينا وراكم هاكم تشوفوا معناتها راهو ماهوش مسؤوليه نتاعنا ورانا احنا متضمنين معاكم وعارفين الخطر اللي قاعد يهددكم وقاعد يوصلكم سواء كان خطر بيئي والا صحي غزه تامه هي تعرف يقول لك راه اختراق يا احمد طبعا اي طبعا اي كيما قلت لك الاشكال هذا كله اللي نعانوا منه هو التنصل التام من بلديه دوز من المسؤوليات انا يا اخويا ما يعنينيش حتى تقول لي انت ما نحرقش نرمي الماء انت يا اخويا اعمل لي 10 سنين انت مش تحرق يا اخويا اعمل لك الاخر 10 سنين ليلي في الليل حمل مسؤوليتك كامله خاطر هذه ارواح بشريه مش لعب واضح باهي يا كريم عندكم مشكليات واني قريت حتى في الباجيت نتاع القلعه يقول لك انه فما ناس عندها كورونا فما ناس عندها الربو رام قاعدين يختنقوا تنفس فما في حالات معناتها شنو نقول لك تمر معناها عباد ازماتيك تمر بظروف اكثر من صعبه وقت اللي تحرمت طبعا فعلا باهي شكرا قلت لك المطلوب الحاجه الوحيد هو تحمل المسؤوليه يا اخوي ماكش انت تحرك يا بلديه كسلطه كذا تحمل مسؤوليتك على الاقل في الرام واضح شكرا كريم واضح شكرا لك كريم فرحات شكرا على الشهادة هذية رجاء بربي فما نقطة هو يعطيك صحة كريم على الشجاعة متاعك رجاء أي شخص من ولا أي مواطن من ولاية قبلي اللي يحب يدخل معنا في أي موضوع ولا يحب نطرحه موضوع ماذا بينا هو يكون موجود معنا بالهاتف معناتها ما يعطيناش الموضوع ويتنصل هو من المسؤوليه يقول لنا اطرح الموضوع انما ماذا بينا انتم تكونوا حاضرين معنا باش نفهموا اكثر الموضوع باش تدخلوا وباش الناس الكل تسمع المطلب من المصدر معناها مش كيما باش ننقلوه احنا على مواطن والا اي شخص من الاشخاص ماذا بينا انتم هم اللي تتفاعلوا معنا فكيما باش تكتبوا لنا الملف والى الموضوع والاسم واللقب ماذا بينا حتى تحطوا لنا الرقم باش نجموا نتواصلوا معاكم باش توضحوا لنا النقطه هذه سواء كان في الكواليس باش نجموا نفهموا كواليس الموضوع والا كيف زاد التدخل معنا في المباشر كيما عمل كريم فرحات وبقي اوسي وابراهيم اللي دخل معايا اليوم الاصباح وبقيه المواطنين زاد اللي تفاعلوا معنا ديما في هالمواضيع هذه باش نمشوا نسمعوا الموضوع هذا في إطار متابعة بلدية القلعة معنا يونس بن عارفة رئيس البلدية سي يونس أهلا وسهلا بك السلام ورحمة السلام عليكم ومرحبا بمستمعي إذاعة الزاوة وكل العاملين فيها شكرا على قبول الدعوة سي يونس بن عارفة إذا كان معنا كريم فرحات واحد من المواطني مدينة القلعة وأنتم بطبيعة الحال زاد مواطنين زاد في القلعة متضررين من الموضوع هذايا المواطنين غادي يطالبوكم بالتفاعل مع الموضوع تتفاوضوا مع معناتها زميلكم ولا زملائكم في بلدية تدوز مهم جدا راهو الموضوع هذا في تفاعلكم أنا شفت المرة اللي فاتت مراسلة أنتم بعثتوها على مستوى مركزي اطالبوا فيها لتدخل في الموضوع هذا كان تحكينا على تدخلاتكم في الموضوع سي يونس بالنسبة للمصب متاع زمرانة هو معناها من المصبات اللي احتجتها البلديات في 95 حسب الاستراتيجية في الوقت هذاك كانت الاستراتيجية هي الردم بحيث لكن تغيرت تغير الموضوع هذايا من سنة 2000 بحيث الوزارة كفلت في الوقت هذاك باستراتيجية إحداث مراكز تجميع للنفايات وتثمين. وهذا الدور بتاع الدولة، واقتصر دور البلديات يعني على رفع الفضلات للمصبات التي تحدثها الدولة، لكن هذا ما صارش، بحيث ابقات المسألة من سنة من 2000 إلى يوم الناس هذا، يعني ابقات تجمع البلدية تجمع النفايات في المصبات، نجم نقولوا عشوائية اللي هي عملتها في الوقت ذاك، على أساس وأنا الموضوع هو معناه تجميع النفايات ثم ردمها، لكن أصبح من المستحيل كون عملية الردم هذه باعتبار قرار متاع الوزارة، وزارة الشؤون المحلية وكذلك الجامعة منعت البلديات من عملية الردم، فقصر الدور متاع البلديات على رفع الفضلات للمصبات هذه، حتى اليوم أصبحت الفضلات هذه طوارئ. الموضوع نتاع الاشكال اللي موجود في المصبه نتاع الزمرانه هو من جمله الاشكاليات هذه. طلبنا نحن وين هو يعني فعلا متضررين، معنا خاصه حي الواحه والمستشفى نتاع دوز، يعني يكاد يكون اختناق يعني بالمعنى الكلمه يا رسول الله، معناه بالله سي يونس، يعني الدخان الدخان يوصل حتى للمستشفى، يوصل لا قلت لك اختناق في الجهه هذيك، هاي في الجهه ثم يوصل للجهه نتاع السكن الشرقي في جهة القلعة، بحيث حتى هما يكاد يكون منا الناس يسكر ديارها في الصيف، فهمتني؟ فلهنا منا احنا ما شو المطلوب على الأقل في المرحلة هذه، يعني هو احنا طلبنا تحدثنا مع بلدية تونس على أساس وأنا في المرحلة هذه أنا نوقف وقفة حازمة لهالحرق النفايات هذه، هذا واحد. اثنين، أنا ضروري أن البلدية تخمم في إنشاء في إحداث مصب جديد حتى للمصب جديد، أنا تبعد على خلينا نبعدوا على المشكلة هذه. لكن يا أخي راهو المشكل هذا ما هوش حقيقة يعني اش نقول، تم تداول على البلديات خمسة وزارات تقريبا، كان يكاد يكون كل ست شهور وجي، لكن كل ما يجي وزير كل ما تجي كما نقولوا في الواحد نقولوا، وانا كل ما جاءت امه الا ولعنت اللي قبلها، وبقت الاستراتيجية ولا الاهداف اللي باش تخدم عليها الوزارات قد حبر على ورق. يعني مليارات ضخت لتفعيل مصبات النفايات اللي هي تخرجنا من هالمازق هذا، لكن مرينا منها غير صرف الاموال على الورشات والمؤتمرات والدراسات والنزول يعني والتنظير ورحلات بحث وبحوث، يعني لكن هذا بقى هدر للمال، رغم المشاريع هذه يعني المشاريع هذه صبت فيها الدول مانحه اموال طائله لانجاز هذه المشاريع، لكن الى حد الان ما رينا حتى شيء. باش نقرا لك المراسله اللي بعثتوها انتم من رئيس بلديه القلعه الى السيد المدير العام للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، الموضوع حول الحرق المتواصل للفضلات المنزليه بمصب الزمرانه ببلديه دوز، التاريخ 8 اكتوبر 2021. تحية تليق بمقامكم، وبعد نحيل إلى سيادتكم تشكينا من مصب النفايات المنزلية الزمرانة التابعة لبلدية دوز الذي يسبب خطر صحي وبيئي لأهالي مدينة القلعة، خاصة مع تواصل حرق الفضلات المنزلية بهذا المصب، بالرغم من مراسلاتنا المتكررة لبلدية دوز حول إيجاد حل لهذا المشكل البيئي ولكن دون جدوى، حيث يعاني متسكنين في كل ليلة من الروائح الكريهة والاختناق جراء حرق الفضلات وما ينجر عنها من أمراض وأوبئة عافاكم الله. كما نفيدكم وأنه تم التواصل مع السيد عماد بن محمد الخبير المراقب بالوكالة الوطنية لحماية المحيط بالجهة، والذي عاين الأضرار المتأتية من المصب المذكور على عين المكان، نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذه التجاوزات البيئية. وفي الختام تقبلوا فائق عبارات الشكر والتقدير من رئيس البلدية يونس بن عرفة. بعد المراسلة هذية والمراسلة الأخرى هل فما تجاوب؟ ما تمشي إلى حد الآن ما تمشي تجاوب من من من من المركزية يعني الوزارة المسؤولة ولا الوكالة. هذا مازلنا ننتظر. هذا واحد. اثنين ثم نعتبر تجاوب من بلدية دوز وإن شاء الله يواصلوا في المجال هذا على أساس وأن على الأقل في المرحلة الآنية معناها ثم حراسة مستمرة نطالبوا له خيال معناها باش حراسة مستمرة للمصب هذا أن يمنع منعا باتا الحرق على الأقل لأن حتى نعرفوا إمكانيات البلديات ونعرفوا الإمكانيات المجال اللي نجموا يتحركوا فيه على الأقل في النقطة هذه على الأقل في المرحلة هذه يعني مراقبة مستمرة للمصب هذا بالضبط. والعمل على احداث مصب تغيير المصب هذا يعني بالله ضروري معنا. فما نقطه مهمه جدا وقت اللي جيت بحذاكم غادي للقلعه في برنامج قالوا نفزاو تحدثوا فيه المواطنين اللي هم يقولوا روى اكثر وحتى مشيت لدوز وتحدثنا في الموضوع هذا يقولوا راه من السبب هو اجمع لي بربشو معناها البربشه هم اللي يحرقوا. هذه من الشهادات اللي خذيناها من غادي فرجاء بالله رو انت تلوج على ما نعرفش اني حاجة باش تبيعها بعد وتسترزق بها لكن ما تنساش وخيانك اللي قاعدين يمرضوا والدخان هذا رو يمثل لهم كابوس. سيونس في الاخر خلي لك كلمة ختام هو خاطر كان من المفروض يكون حاضر معنا بالقاسم بن حامد رئيس البلدية لكن اتصلنا بيها في اللحظات هذه في الكواليس يقول لنا رو عنده جلسة هو على مستوى البلدية وان شاء الله ناخذ معاه حق الرد في اقرب وقت. وانت حكيت على انه فما تفاعل ايجابي في الموضوع هذا على الاقل على مستوى الحراسة. نخلينا كلمة الختام سي يونس. فعلا أنا ندعو الأخيان في مجلس البلدي في دوز أنا الناس كل نتعاون مع بعضنا في التفكير يعني يفكروا في فعلا في تغيير المصب هذا من جانب ومن جانب ثاني على الأقل أن اليوم ضروري المراقبة المستمرة للمصب هذا لأن فعلا احدث اضرار معناها صحيه كما قلت هو مواجه مقابل مباشره للمستشفى المحلي وحي الواحه خاصه يعني وكما نعرف والاحياء هذه والاحياء والحي الشرقي بتاع بلديه القلعه كما نعرفوا يعني الناس راهي فعلا معناها ما عادش متحمله الوضعيه هذه. فبالتالي على الاقل انتهم من جانب رغم اللي راهو نحب نوضح نقطه وان البلديات راهو بالنسبه كما قلت انا في اطار استراتيجيه الدوله ان هي المهمه نتاعها الاساسيه رفع الفضلات لكن الى الوين نحن قاعدين نرفع الفضلات والمواطن قاعد يحرك. الدوله ما هيش حقيقه ما هيش متحمله مسؤولياتها تجاه المشروع هذا لان بالضروره الدوله احداث مصبات للنفايات وتثمينها الى حد الان من سنه 2000 ونحن قاعدين كما قلت في البدايه في حدوث الورشات والمؤتمرات والدراسات لكن الانجاز ما ثم حتى شيء صفر. هذا هو المطلوب. السؤال اليوم هل هناك غياب ما انا حبيت نقول انا إرادة هل معناها غياب إرادة سياسية لتطوير هالمجال هدايا وتحسين الخدمات أم ثم شكون يحب معناها مواصلة الردم اللي فيها مكاسب لقطاعات خاصة ومتداخلين كل معنا ربما أنا نشك وأنا حتى تعطيل هدايا اللي بين بين بين الردم وبين تثمين النفايات ثم حاجة ثم يعني نقطة غايبة. وأين الخلل؟ واضح. باش ابقى معايا سي يونس بن عارفة رئيس البلدية، باش نسمعوا شهادة واحد من المواطنين هم اهالي دوز اللي حاسين بيكم وحاسين بالاشكالية اللي قاعدين يتعيشوها، ومشوا في ليلة من الليالي للمنطقة اللي موجودة غادي فيها المصب، وبحذاهم معاهم حتى البلدية وقتها. خلينا نسمعوا شنو قال بالضبط، ومن بعد نرجو نعلقوا عليه ونخلي لك في الاخر كلمة الختام. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي باسم بلدية دوز، رجاء كل المواطنين رانا احنا لا نشعلوا ولا نحبوا شكون يشعل، احنا من ماضي ساعة متاع قال هذه ساعة هنا في البارك في المصب، مرة نمشي ومرة نجو من الأربعة متاع العشية للسبعة باش نقعدوا هنا، والتراكس هاي جات معانا ونردوا في العوافي اللي مشعلينها، راهو عيد راهو حرام، راهو ناس عندها شوابين اللي تحرق، عندها قذر، عندها ضب، عندها دخل، راهو الناس تموت من الريحه، راهو احنا عمرنا ما شعلنا كاغت، ورجاء اي انسان يشعل وصلوا هنا واحنا نتفاهموا معاه، راهو باش يخلص، راهو ممنوع، ممنوع منع ذات تشعيل الفضلات. هذا باش خلينا كلمه ختام سي يونس بن عارف، هذا كان واحد من المواطنين اهالي دوزة. نعرف المواطن هذا، انا قابلت معه في جلسة، مشكور على التفاعل الايجابي، ونعرف يعني التفاعل بتاع العديد من المواطنين معناها في الموضوع هذا، بخصوص عملية الحرق وما والنتائج نتاعها السلبيه خاصه على مدينه القلعه. كما قلت انا في البدايه، انا نتمنى ان الناس كل نتفاعلوا مع بعضنا بخصوص الاشكال هذا، اما انا معناها نفكر جديا في تحويل المصب هذا واحد، واثنين الى ان يصير التغيير المصب هذا، معناها لابد من مراقبه مستمره لحرق النبيذ. واضح، شكرا لك سي يونس بالعارفة، ان شاء الله احنا في اقرب وقت نسمع رد بلدية دوز على هالموضوع هذا وتفاعلهم في هالموضوع هذا. شكرا زاد لكم انتم على كل تفاعلاتكم، سواء كان بالتعليق ولا بالاتصالات الهاتفية، سواء كان على رقمنا 75 493 859، والا 75 490 950، هذوما الارقام اللي نحطوهم على ذمتكم في كل المواضيع هذه. انتم زاد كما تسمعوا فيها الإشكاليات هذه، ونحاولوا على الأقل نجدوا الحلول. إذا كان عندكم أي موضوع وإلا إشكال، تنجموا تبعثوا إرسالية قصيرة مكتوبة فيها الاسم واللقب وفيها رقم الهاتف والموضوع، تبعثوا هنا في الباج فيسبوك، أنا استقبلها أحمد المهذبي ولا برهان بن عبدالله ولا الزملاء سونيا وبقية الزملاء في الباج، ونتفاعلوا مع المواضيع هذه، ولا تنجموا زادة تكلمونا على رقمنا كالعادة. تحدثنا في ملفاتنا لليوم، هما ثلاثة ملفات، على العدد من أولياء وتلاميذ الأعدادية التقنية بقبلي اللي طالبوا بتوضيح، هم الأبناء متاعهم اللي ناجحين في السنة التاسعة طالبوا بتوضيح من مندوبية التربية حول وضعية الأبناء متاعهم. تحدثنا على التظاهرات الثقافية بقبلي ودورها في التنمية، وختاما تحدثنا على أهالي منطقة القلعة اللي يعانوا من خطر متأتي من الحرق المتواصل للفضلات المنزلية بمصب الذمران ببلدية دوز. ثلاثة مواضيع هذه نعتبروها من بين المواضيع المهمة، إن شاء الله على الأقل حاولنا أنه نلقوا بعض الحلول اللي تفيدكم وتفيد كل المواطنين. متابعة شيقة لبقية برامج إذاعة نفزا، وتحية أحمد العامري في الميكرو، رافقكم من 39 دقيقة حتى لل 11:33 دقيقة. برهان بن عبدالله، شكرا برهان على كل التفاعل، خاطر باش نجم نبعث لك فيديو على المباشر وتنجم تعديه، هذه مش حاجة سهلة، شكرا على التعاون. شكرا زاد أبو حميد أحمد المهذبي على كل التعاون باش نجموا ننجحوا كل البرامج في اذاعه نفزاوة. دونك شكرا لكم، شاهي طيبه الناس كل، نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه من الاثنين حتى الاثنين في برنامج للحديث، بقي في الامان.